فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قارون واندرج معه من اندرج. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. الأزرق بالإشباع وتفخيم راء كثيرة. واندرج معه النقاش وخلاب. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. خلاد على الوجه السابق بالسك على المد المتصل. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بالإشباع وترقيق راء كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. خلف عن حمزة بترك الغنة. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.